إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: ثقب الأوزون ده كله عبارة عن زواج ذرة كلورين مع جزيء الأوزون برضو. لما بيتجوز ذرة الكلورين ده مع جزيء الأوزون بيكسر الأوزون فبيروح الأوزون اللي كان حاجز الشمس عننا. لأن هو لما بيتجوز بيطلع بقى أولاد جديدة مش هي الأوزون. أيوة. مش كده ولا إيه؟ طبعا. فراح الأوزون من عندنا، فلما بيروح الأوزون بتنزل الشمس. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة الماضية استمعنا إلى الجزء الأول من شهادة العالم المصري الكبير البروفيسور أحمد زويل، أستاذ الفيزياء بجامعة كالتك بكاليفورنيا بالولايات المتحدة، وتناول فيه عصر السرعة والمعلومات وقدرات الإنسان التنافسية على المستوى العالمي، وعصر الكوكبية وحل مشاكل الأرض على سطح الكواكب الأخرى، وأهمية الحفاظ في سباق العالمية على الخصائص القومية والثقافات المحلية المتوارثة بما تضمه من قيم وتقاليد وأنماط حياة، وأهمية تحقيق معادلة الحداثة مع الأصالة. كما تناول سباق الحضارات وارتفاع وسقوط الأمم، وكيف أنه لا يمكن لأمة أن تعيش على أمجاد ماضيها وحده إلى الأبد، وأكد أن الإنسان المصري ضاعت منه الثقة في إمكاناته بسبب وقوعه تحت الاحتلال والاستبداد الأجنبي قرونا طويلة، وحينما جاءت ثورة يوليو ركزت على حرية الأرض قبل حرية الفرد، وتولت حروب الصراع العربي الإسرائيلي ثم الانفتاح الذي بدأ غير علمي مما وسع الهوة بين الغني والفقير، وأسفر عن اختلال في القيم المتوارثة وتسيد قيمة الإثراء على بقية القيم، فكانت المحصلة النهائية عدم استقرار. وقال إنه من المهم وصول الدولة إلى منظومة تحقق الثراء المشروع للمواطن وتضمن حقوق الدولة لديه، وأن مصر نجحت الآن في بناء البنية الأساسية، وأن هذا إنجاز تاريخي، ويجب أن تصل الدولة أيضا إلى آلية تضمن تحصيل حقوقها من المواطنين. وقال إن الشعب يجب أن يصدر قرارا بالوصول إلى العالمية، ونقطة البداية هي ثورة في النظام التعليمي تضمن التعامل مع معطيات العصر، فيجب أن يستوعب المواطن العادي مفردات التكنولوجيا التي يستخدمها في حياته اليومية الآن. وأهمية وصول الدولة أيضا إلى منظومة تنجح في توظيف طاقات ومواهب المصريين في مشروعها القومي، خاصة وقد أثبتت أبحاث الأمم المتحدة أن الطفل المصري من أذكى أطفال العالم، ولكن ما يعوق ذلك هو اندماجنا واستغراقنا في مشاكل الحياة اليومية للفرد ونقص روح الفريق والعمل الجماعي. واختتم هذا الجزء الأول بأن هناك ثلاثة شروط لدخول القرن 21: 1 روح الفريق، 2 الانضباط، 3 إنشاء قاعدة علمية سليمة. أيها الأصدقاء، والآن إلى الجزء الثاني من شهادته. Thank you.

نفس سرعة الضوء اللي معروفة عليها عالميا. ولكن لو حطيت حضرتك بقى نفس الشخص ده فوق القطر ده وقلت لك ارمي ستون يعني طوبة كده أو حجرة، لو رميت الحجرة وأنا قست سرعة الحجرة دي في اتجاه القطر هلاقيها مختلفة عن السرعة المخالفة للقطر. أيوه. يبقى احنا أثبتنا دلوقتي علميا ومتفق عليها علميا إن في السرعات العادية بتاعت حركة المشي بتاع حضرتك أو حركة القطار أو حركة الطيارة أو لا، إن السرعة اللي ماشي بيها الجسم ده ممكن تخليني لما اقيس السرعة بتاعتها في اتجاهات مختلفة بتكون لها سرعات مختلفة. أي. ما عدا سرعة الضوء. سواء رايح او جاي ما بتختلفش. يبقى ده معناه انا النهاردة لو عايز اعمل ساتلايت وعايز ابعت معلومة في القمر الصناعي وعايز ابعت معلومة، ده انا فاهم ان انا لو بعتها من مصر او بعتها من المريخ هي نفس سرعة الضوء. يبقى الكلام اللي ممكن واحد يقول لك ده كلام فارغ، احنا مالنا بالنظريات ومالنا بالبتاع الطبيعه والكلام اللي وجع القلب ده، خلينا نخش على طول في تصنيع القمر الصناعي، ده كلام مش صح. ازاي انا اطلع العمليه دي صحيح اقدر اروح اشتريها، بس الراجل اللي هيعمل بعدها مش فاهم حاجه هو بيعمل ايه، ويستنى بقى لما يعملوا له البتاعه الثانيه لحد ما يشتريها او يستورد او يحصل عليها وبعدين يبقى. فدي مثال بسيط جدا ان كلمة معادلة حطها اينشتاين ومكتوبة على الكتاب اذا ما كناش نفهمها مش فاهمين احنا. أيوة. مش ممكن نوصل للتكنولوجيا الا عن طريق العلم. بالضبط كده. نفهم مثلا حاجة تانية، مثلا نخش النهاردة انت عارف حضرتك الامثال بتاعت زمان او الطريقة اللي احنا ماشيين بها في الطب النهاردة، واحد عنده مش عارف حصوة لازم نفتتها بالطريقة اياها، واحد عنده القلب بنفتح ونعمل ونغير في الصمامات. النهارده العالم كله متجه لحاجه اسمها مولكيولر بيولوجي، بيولوجيه الجزيء. اللي هي بقى اللي هي كل واحد فينا تقدر توصفه انه كانه مكتبه. مكتبه، والمكتبه فيها كتب مختلفه، وكل كتاب فيه كلمات ومكلمات وفصول و فالنهاردة انت مكتبة بتقول مثلا ان العين بتاعة الاستاذ عمر بطيشة دي لونها مثلا اسود، طب ليه؟ لان فيها الحروف الاتية كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ده اللي هو الدي ان ايه اللي انا بقول لحضرتك. أيوة. عليه ده، او اللي هو بيسموه علم الجينات، الشفرة الوراثية انا الحقيقة ما فهمش بقى بالطريقة الحلوة بتاعتك دي. ففيها الشفرة الوراثية ديت. بس دي عبارة، عايزك تفكر فيها مع برضو مع الاخوة المستمعين، على ان دي عبارة عن مكتبة او كتاب، قصدي خلينا نقول انها كتاب. أيوة. والكتاب ده فيه سطور. أيوة. وفيها بقى الحروف الابجدية ديت، زي ما بنقول مثلا ألف ب ت س مش عارف ايه، هي نفس العملية. دي ان ايه مثلا البيس بير بتاعه ليه الحروف الابجدية بتاعته دي. العالم كله متجه لايه؟ بدل احنا ما بناخد بقى العضو ده ونحاول نصلح فيه، لا ده هي الغلطه من الاصل جايه من مسبرنت في الكتاب ده كله. كان في كلمه اتكتبت غلط، خطا مطبعي مثلا، في زي خطا مطبعي في كتاب. بالظبط كده. فهو دلوقتي اصبح خطا مطبعي في الشفره ديت اللي انت حضرتك عرفتها. أيوة. الشفره الوراثيه دي. عايزين بقى نخش مثلا بشعاع الليزر او بطريقه مختلفه تانية ونصلح الغلطه ديت على الحرف ده بالذات. خلاص انت بقى مش محتاج لنخش عيادات ولا نعمل ده ولا نعمل ده ولا نعمل ده. ولو اتعملت ده في القرن اللي جاي ده معناه الانسان هيدخل يتعمل له المسحه دي، وهيبقى فيه كتاب، يعني هيبقى فيه زي السي دي رام ده اللي احنا بنقول عليه في الكمبيوتر. واحد لعمر بطيشه، واحد لاحمد سويل، واحد للتاني، وفي كل التركيبات الجينيه دي. طيب ازاي احنا ندخل ده؟ وطبعا انت بتسمع في بلاد ناميه كتير قوي يقول لك احنا داخلين في مش عارف في علم الجين. طبعا ده كلام ما تقدرش تدخله. يقولوا الهندسه الوراثيه تقدرش تدخل. وفي ناس طبعا بتعمل شغل في الحاجات دي، وانا متاكد في بلد زي بلدنا في ناس ممتازه جدا، ولكن ما تقدرش الحقيقه لا في حاجات الليزر ولا في حاجات المولكيولر ميديسن ولا في الحاجات الاسترونومي العظيمه، الا اذا كانت عندك القاعده العريضة العلمية التكنولوجية الواضحة. مش ممكن، لازم الولد

في يعني 10 من المليون من المليون من الثانية. وكان حاجات رهيبة رهيب. فطبعا احنا لما نفهم ازاي بيتعمل وازاي وليه اتعمل, يبقى في الحالة دي نقدر نخلي الجزيء بتاع الأوزون ده بدل ما جنبه كلورين جنبه واحدة تانية احلى من الكلورين, لو تفاعل معها ما يحصلش الانكسار ثقب الأوزون ده. سبحان الله. هكذا نصل إلى ختام هذه الشهادة العلمية والتكنولوجية الشديدة الثراء مع البروفيسور أحمد زويل العالم المصري الكبير الذي نشكره عليها شكرا جزيلا, ونرجو أن نلقاه دائما في فتوحات علمية متجددة باستمرار إن شاء الله. وألف شكر يا أستاذ عمر. أيها الأصدقاء, الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد. شاهد على العصر, سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.